أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة من همسات ربنا لينا. النهاردة ربنا هيهمس لينا ويقول لنا عن موضوع جميل جدا. هيكلمنا النهاردة عن عرش النعمة. تعالوا نسمع همسة ربنا لينا. عرش النعمة، العرش ده مجيد جدا جدا، عظيم جدا جدا. مش بس ان هو واسع وبرح وكل الناس ممكن تكون موجودة فيه وكل الناس ممكن تعطى منه. عرش النعمة مليان أمور عظيمة جدا. كل اللي يجي يتقدم يثق في الملك ليأخذ ينال رحمة ويجد نعمة عونا في حينه. زمان الواحد عشان كان يدخل إلى الملك مثلا كان لابد وأن يمد له قضيب الذهب، كناية عن رضاه إنه الشخص ده يدخل إليه. زمان لما كانوا ييجوا يدخلوا لربنا عشان يكلموه كان يدخل رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة، وكان يبقى مرعوب وخايف ويربطوا له في التياب بتاعته، يربطوا له جلاجل من تحت عشان طول ما الجلاجل دي بتعمل صوت جوه قدس الأقداس يبقى رئيس الكهنة ده لسه حي. وكانوا يربطوه عشان لو سكتت الجلاجل ده معناه انه مات قدام ربنا، ومعناه انه ما ينفعش يعني حد يدخل يجيبه. كانوا بيسحبوه بالربطة او بالحبل اللي كانوا بيبقوا رابطينه بيه، لان ما كانش حد يجرؤ ينفع يدخل إلى قدس الأقداس. ترنيمة اللي جاية بتقول كده: أنا الخاطي الوحش اللي عمل كل خطية، اللي مفهوش ولا حاجة كويسة، اللي مليان من ساسي الراسي تراب ومصدرة وغير موجود، أنا نفسي النهاردة تيجي وترنم معايا الترنيمة الجميلة دي. معمول فيها مزيكا جميلة قوي ومعمولها فرحانة قوي قوي، لأنه قدام محبة الله وفي محضر الله الفرح والتهلل. بل اسمع ما يقول الكتاب إنه في محضره يهرب الحزن والتنهد. تعال اسمع الترنيمة دي وبعد كده هكلمكم عن عرش النعمة بعد الترنيمة. أنا بيك خطاياي مغفورة، أنا بيك عيوبي مستورة، وفي قلبي وعمري محفورة وعود غفرانك. أنا بيك خطاياي مغفورة، أنا بيك عيوبي مستورة، وفي قلبي وعمري محفورة وعود غفرانك. وأنا مش هبص على نفسي، على عجزي وخوفي ويأسي، أنت تملاني يا ربي بحبك وسلامك. أنا عند الآب بيك ليا قبول، والعرش النعمة والقدس الأقداس دخول. أنا عند الآب بيك ليا قبول، والعرش النعمة والقدس الأقداس دخول. يا يسوع المسيح، عمري مليان بالتسبيح، ولساني هيهتف ويرنم يعلن عن مجدك بيك يا يسوع المسيح. عمري مليان بالتسبيح، ولساني هيهتف ويرنم يعلن عن مجدك، وهنرفعك في وسطينا وتفرح قلبك أغانينا، شفايفنا تعترف باسمك ونقول بنحبك. أنا عند الآب بيك ليا قبول، والعرش النعمة والقدس الأقداس دخول. أنا عند الآب بيك ليا قبول، والعرش النعمة والقدس الأقداس دخول. عرش النعمة، واسمه عرش النعمة لأنه محدش ليه لا الأحقية ولا الاستحقاق إنه يدخل إلى هذا العرش إلا لأجل خاطر نعمة الله. بيقول يا ما حاولت وكنت بحاول أجد الراحة ما كنتش طايل، لما ناداني يسوع وفداني حالا قلبي اتغير فيا. عارف ليه؟ لأن النعمة اتجهت لبني الإنسان. الموضوع كله نعمة في نعمة، على رأي الترنيمة بتقول كده، نعمة تكفي طول الرحلة. أنا النهاردة أدعوك أن تنظر إلى هذا الأمر بنظرة ثاقبة كده ونظرة فيها تمعن. يا ترى أنت متكل على أعمالك، على إمكانياتك في أنك تخلص أو أنك تقابل الله؟ فكرة حطها الشيطان في عقول الناس أنه ما ينفعش الواحد يكلم ربنا، لكن أنا حابب أقول لكم من خلال هذه الكلمات القليلة البسيطة، أمر مجيد جدا لينا قبول عند الله بالنعمة في يسوع المسيح. عرش النعمة لما نتقدم إليه ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه، والواحد فينا يدخل هناك يفرح ويتعزى ويتسند ويتشجع ويترفع ويلاقي نفسه طالع متراضي وفرحان. في ناس كتير وهي نازلة الشغل الصبح بتصلي صلاة غريبة جدا، بيقول له يا رب يعني يا ريتك تخلي اليوم من غير مصايب وتخليني أكسب وتخلي اليوم كويس، لكن مش بيصلي يقول له أنا عايز النهاردة أجد نعمة في عينيك، أتعلم منك أمر جديد ومجيد. افرح وتهلل لأن الرب ينظر إليك مش لأجل أعمالك ولا لأجل استحقاقك، لكن ينظر إليك لأجل خاطر يسوع المسيح. تعال اسمع الترنيمة اللي جاية اللي بتقول إن لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في سماك، لكي تعيش أمامه بالتعقل، وحتى إن كنت ضعيف في أمر ما. اسمع قول الرب لبولس الرسول بيقول له تكفيك نعمتي لأن قوتي في ضعفك تكمل، لدرجة إنه حس بكده قال أنا حينما أنا ضعيف في ذاتي أنا قوي في المسيح يسوع. لعرش النعمة نتقدم مش لأننا يعني كويسين وما عندناش خطية أبدا، ده إحنا لأجل إمكانياتنا الضئيلة والقليلة نأتي إلى عرش النعمة، نتقدم بثقة، ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. تعال نسمع الترنيمة اللي جاية، لولا النعمة ما كنت أشوفك. تعالوا معي نسمع الترنيمة. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك، أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماك. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك، أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماك. منساش أصلي كنت أنا عاصي طول أيامي كل معاصي، بربطارية في كل كياني من رجلي الهام التراسي. لولا النعمة ما كنت